بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن مصادر الهداية الربانية، ووصلنا إلى الحديث عن الكتاب، وذكرنا بأن الله سبحانه وتعالى بعنايته ورحمته ولطفه وحكمته يرسل كتبا للأمم المختلفة حتى تصل إلى الهداية وبأقصر السبل وأيسر الطرق. وذكرنا كيف أنعم الله تعالى على هذه الأمة بالقرآن الكريم، والذي يحتوي كل عناصر الهداية ويشمل الهداية بكل جوانبها. وذكرنا نماذج على ذلك من كلام السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونواصل الكلام في هذا الأمر. لماذا؟ لأن الإشكال أن هناك نعم من يقرأ القرآن الكريم، ولكن فقط للتعبد، لأجل الحسنات أو لأجل فقط الحفظ أو لأجل أشياء ربما لا علاقة لها بالهداية. الهداية تشمل كل شيء، نقرأ القرآن الكريم ونتعبد بتلاوته، ونحب أن ننال الحسنات من خلال تلك القراءة، ونزين أصواتنا به وكل هذا، ولكن هذا جزء بسيط، هذا يشبه الغلاف الخارجي، لكن المهم في التعامل مع القرآن هو ذلك الاهتمام بمعانيه والتدبر فيها والاستفادة منها في اتخاذ المواقف المختلفة. الشخص الذي يقرأ القرآن أو يحفظه ثم يتبنى نظريات فلسفية أو نظريات تدعي العلمية بعيدة عن الطرح القرآني، طبعا هذا لم يقرأ القرآن، هذا وكأنه يسخر من القرآن. ولهذا ورد في بعض الآثار: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه في ذلك الحين وكأنه يتحدى، مثل الشخص الذي يقرأ قانون العقوبات ويردده ثم يمارس ما تقتضيه، يمارس بدل أن يكون ذلك القانون رادعا له، لا، يمارس ما نص على العقوبة، ما نص قانون العقوبات على العقوبة عليه. الله تعالى يقول: يلعن الله الكاذبين، أو لا لعنة الله على الظالمين، ثم هو يظلم أو يوالي الظالمة. وبالتالي هنا كأنه يستهزئ بالقرآن، أو كأنه يلعن نفسه، لأن الله لعن الظالمين والله تعالى عدل، وبالتالي تلك اللعنة تنصرف إلى كل ظالم، حتى ذلك الذي يقرأ القرآن الكريم. فسيد عبد الملك يذكر خصائص القرآن الكريم التي بالعودة إليه أو بالتعامل الصحيح معه نستطيع أن نستفيد منها. يقول: أيضاً من العناصر المهمة للموقف القرآني، طبعاً عندما يقول موقف القرآني يشمل كل مجالات، يعني من كل قضية، موقف القرآن القرآني السياسي، موقف القرآن الاقتصادي، موقف القرآن الروحي، موقف القرآن من القضايا المختلفة، ما يطلق عليه الآن الدراسات القرآنية، يعني المراد بها الدراسات التي تحاول استخراج الموقف القرآني. ولكن مصطلح الموقف القرآني أهم بكثير، لأن هذه ليست مجرد دراسة هكذا كرؤية من الرؤى، الرؤية القرآنية نحتاج إلى معرفة الرؤية والموقف القرآني أو النظرية القرآنية، بحيث نستطيع أن نستفيد منها في حياتنا ونطبقها. لأن القرآن لا يتحدث عن أشياء نظرية مجردة، وإنما أشياء متعلقة بالحياة بجميع جوانبها. يقول: أيضا من العناصر المهمة للموقف القرآني والخيار القرآني، يعني هنا خطاب للذين اختاروا القرآن، وخيار العودة إلى القرآن الكريم، أن الموقف والخيار القرآني يستند إلى زخم تعبوي وتربوي عظيم ومهم جدا. طبعا هذا لا نجده عند المتكلمين ولا عند الفقهاء ولا عند الفلاسفة، لأنهم يطرحون أفكارا، لكن القرآن الكريم يطرح تلك الرؤى التي هي تعبر عن حقائق الوجود، لا نقول رؤى، هي حقائق مطلقة، ويضيف إليها ذلك البعد التعبوي. تعبوي يعني يجعل الشخص معبئا مندفعا متحمسا ليؤدي ذلك الأمر. لماذا؟ لأن الله تعالى لديه الخيارات، لديه إلا الجزاء، أما أولئك الفلاسفة وغيرهم ليس لديهم الجزاء. يعني عندما نحن يخاطبنا مثلا شخص غني وله أملاك ويشجعنا ويقول لنا: تفضلوا فقط اعملوا أو فعلوا كذا وسأدعمكم، طبعا كلمة أدعمكم من ذلك الغني تثير فينا الشعور بالاهتمام أكثر، لأنه غني وكريم، خاصة إذا كان هذا الغني كريما فسنتحمس أكثر، بخلاف ما لو قال فقير مثلنا قال سندعمكم، سنعلم أن هذا مجرد دعم معنوي قد يتمثل في تصفيق، قد يتمثل في كلمة تشجيعية، لكن الآخر نفهم أن دعمه لن يكتفي فقط بهذا الأمر. وهكذا ولله المثل الأعلى، الله تعالى أن هؤلاء الفلاسفة وغيرهم عندما عجزوا أن يكون لديهم القدرة على الزخم التعبوي أو القدرة التعبوية لأنهم فاقدون، هم أنفسهم يحتاجون إلى من يوجههم أو يعبئهم، ولكن القرآن الكريم لأنه من عند الله تعالى. فلذلك الله تعالى عندما يقول سنجزي الصابرين، فهنا سنجزي، يعني الله تعالى هو الذي يقول هذا الكلام. ولذلك يعني هذا البعد لا نجده في أي فكرة من أفكار البشر، ولا في أي فلسفة، ولا أي في أي موقف من المواقف. ولذلك الاستناد إلى القرآن الكريم يعطينا هذا المعنى. يقول يستند إلى زخم تعبوي وتربوي عظيم ومهم جدا، ورؤية كاملة، ورؤية تفصيلية لمسار عملي شامل وبناء وقوي. يعني القرآن يعطينا كل هذا الأمر، تربية يعطينا رؤية كاملة لكل ما لكل الحياة، الفلسفات تعطينا رؤية مرتبطة بالدنيا على أحسن الأحوال، ورؤية مشوهة، الله تعالى يعطينا رؤية كاملة، رؤية للدنيا، رؤية للآخرة، رؤية للحياة بجميع تفاصيلها، رؤية لأشياء كثيرة ربما نحن لا نراها ببصرنا ولكن نراها ببصائرنا. نعلم أن الله هو مدير الكون وهو رب الكون وهو مسير الكون، وبالتالي كل ما عداه هين لا يساوي شيئا. إلى كل هذه المعاني نعرفها من خلال القرآن الكريم. قال رؤية كاملة، رؤية تفصيلية لمسار عملي شامل وبناء وقوي، باعتبار المرحلة الطويلة طويلة، وباعتبار الصراع شامل، حتى في الصراع مع الباطل نعلم أن الصراع طويل وممتد، ممتد من تاريخيا وممتد مستقبليا، لأن الشيطان هدد الإنسان، وكذلك أولياء الشيطان يبقى الصراع بينهم وبين أهل الحق. ولذلك لا نغادر الجبهات أبدا، حتى لو فشلت ربما جبهة من الجبهات فلابد أن تقوم جبهة أخرى، ولا يهم العدد. الله تعالى يذكر إبراهيم عليه السلام الذي وحده كان في جبهة الحق، والله تعالى سماه أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. طبعا هذا يعطي قوة، يعني لا ينظر فقط الشخص ينظر إلى بلده أو المنطقة التي يقيم فيها ويتصور أنه بانهيار، يعني بأن المعركة محسومة وأن النصر حليف لأولئك الطغاة، لا ينظر المسألة من هذه الزاوية، بل ينظر المسألة من زاوية الصراع الشامل، وبالتالي يجعله مواصلا للدرب ومهتما، ويقول لا ألقي الراية ولا ألقي السلاح. قال وهذه مسألة مهمة جدا، المسألة ليست مسألة موقف سياسي يصدر في بيان وانتهى الموضوع، لا، المسألة مسيرة عملية شاملة تخرج الأمة من وضعيتها التي أطمعت أعداءها فيها وتبنيها وتنهض بها في مواجهة هذه التحديات. طبعا في مواجهة شاملة، عندما ذكرت ذلك المثال ليس المراد به ربما المواجهة العسكرية، في كل شيء، مواجهة العلمية، المواجهة الاقتصادية، السياسية، الفكرية، يعني لا نستسلم أبدا حتى لو كثر أعداء الحق، فنبقى دائما ثابتين لأننا جند من هذا الحق. الإمام الحسين عليه السلام كيف وحده وفي أسرة وفي أفراد محدودين من أسرته وبقية، يعلم أن مسيرة الحق يعني سيكون ما فعله مرحلة من مراحل مواجهة الحق للباطل. ولذلك المؤمن حتى لو كان وحده يعلم أنه أن يحاول أن لا تقطع سلسلة أهل الحق، يبقى دائما إن مات هو سيخلفه من بعده، وهكذا بحيث تبقى المواجهة مع الباطل بكل معانيه، المواجهة الفكرية، المواجهة العسكرية، السياسية، الاقتصادية، من كل الجوانب. قال وتبنيها وتنهض بها في مواجهة هذه التحديات وهذه الأخطار التي تستهدفنا من جانب أعدائنا، مسيرة عملية شاملة. طبعا المسيرة هنا الحديث عن المسيرة القرآنية المباركة، مسيرة عملية شاملة، ليس مسيرة نظرية، ليس أفكار مطروحة فقط مثل ما هو الحال عند الكثير من المشاريع الفكرية، بل هي مسيرة عملية واقعية شاملة لها أهداف واضحة، لها منهج واضح، لأنها تعتمد على القرآن الكريم، ليس فيها هناك أشياء غامضة وهناك أشياء ربما لا يمكن فهمها، لا، متنها أو ربما كتابها الرئيسي الذي يحدد أهدافها ويحدد وظائفها ويحدد خصائصها ويحدد كل شيء فيها هو القرآن الكريم. قال وهذه المسيرة تحتاج إلى زخم تربوي وتعبوي، وكلاهما طبعا يتكفل بالقرآن. القرآن يتكفل بالتربية وتوفير الطاقة، توفير القابلية لتلك الطاقات بحيث تصبح قادرة على المهام التي توكل لها، وكذلك تعبئتها وتحميسها وتوفير توفير الدافعية لها. وهكذا يعتبر ما تقع فيه الأمة من إحباط ويأس وكسل هو بسبب هجرها للقرآن الكريم. طبعا ما دام القرآن هو الذي يعطينا هذه القوة وهذه الحماسة وهذه العزة ويوفر فينا القابلية لأداء أدوارنا، إذن ما السبب فيما تقع فيه الأمة من تخلف؟ هو ذلك الهجر. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرهم للقرآن الكريم، عدم استعمالهم للدواء الذي وصفه لهم ربهم، عدم استعمالهم للسلاح الأكبر وجاهدهم به. تعالى أمرنا بالجهاد بالقرآن، وبدله استعملوا أسلحة فاشلة ولذلك سقطوا وتخلفوا وانهزموا. لذلك العودة للقرآن هي العودة للقوة والعودة للحياة والعودة للخيرية التي أخبر الله تعالى أنه تستحقها هذه الأمة إذا ما توفرت فيها الأهلية، إذا ما توفرت فيها الصلاحية لأن تكون صالحة للتعامل مع القرآن الكريم. يقول عندما نرى البرود في كثير من أبناء الأمة، برود العاطفي، برود الحماسة، برود النشاط، الكسل إلى آخره، ما السبب؟ قال حالة عجيبة جدا من عدم الاستشعار المسؤولية، حالة من فقدان الغيرة، من فقدان الحماس، من فقدان الدافع، حالة عجيبة من الإحباط، حالة غريبة جدا من الإفلاس من القيم المهمة، إفلاس من الكرامة، إفلاس من الشعور بالعزة، ورضا بهيمنة العدو، ورضا بالخنوع، رضا بالاستسلام، رضا بالقعود، رضا بأن تكون أمة تعيش مقهورة مستضعفة محطمة على هامش ما عليه بقية الأمم وتحت سيطرة غيرها، رضا بالدونية والخنوع والاستسلام والعجز. هذه الحالة ما الذي يعالجها؟ إلا أن يكون هناك ما يعالج الحالة التربوية لدى هذه الأمة، ما ينمي حتى في المشاعر والوجدان والشعور بالعزة والكرامة، ما ينمي الإحساس بالمسؤولية، ما ينمي تلك القيم العظيمة في الإسلام لتعود في أبناء الأمة وجدانا ومشاعر، ثم يترجمها موقف ويترجمها عمل ويترجمها خيارات صحيحة وباتجاهات صحيحة. طبعا هذه كلمة مهمة جدا، يعني لم أستطع قطعها، كل كلمة فيها لها دلالاتها الكثيرة، وإن شاء الله سنتعرض للهداية بالكتاب بتفصيل عند الحديث عن منابع الهداية الصافية، ولكن فقط الخلاصة أن القرآن الكريم فيه كل الأشياء، فيه هو نفسه علاج والمسوغات والدوافع، كل شيء فيه، كتاب تربية وكتاب فيه التعبئة والدوافع، وكتاب يرسم الطريق بمختلف مراحلها، كتاب يخطط لنا، كتاب بحيث فقط نتوجه إليه بصدق وبتدبر. وفوق ذلك كله هذا الكتاب لا يمثل وجهة نظر، لا يمثل اجتهادا قد يكون خاطئا، بل هو كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك العودة للقرآن الكريم والاهتمام بالقرآن الكريم وتدبر القرآن الكريم ومحاولة استخلاص كل شيء من القرآن الكريم هو الوحيد الذي يعيد للأمة أو يعيد للأمة حياتها. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الاستجابة لله يعني الاستجابة للقرآن، الاستجابة لرسول الله هي الاستجابة للقرآن، لأن رسول الله جاء ليبلغ القرآن وجاء ليتلو الآيات. البعض للأسف يقول القرآن لله ثم رسول الله السنة، لا، القرآن أول شيء ينسب لرسول الله هو القرآن. لماذا؟ لأن أول شيء يقوم به هو تلاوة الآيات، والسنة الصحيحة هي التي تبين فقط وتوضح الآيات، تبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك رسول الله هو المتحرك بالقرآن الكريم ويعلمنا كيف نتحرك بالقرآن الكريم. لذلك القرآن هو الكتاب الذي يحمل كل شيء، كما في المثل العربي كل الصيد في جوف الفرة، كذلك القرآن الكريم هو الكتاب الذي يذكر أسباب الانحراف ويضع العلاج للانحراف ويشجعنا على تلك المعالجة وفي كل الجوانب، لا يقتصر فقط على الفرد بل يشمل المجتمع، يشمل الأمة ويشمل كل شيء، والحمد لله رب العالمين.